ووجهه أن الذم إذا كان للامتلاء وهو الذي لا بقية لغيره معه، دل على أن ما دون ذلك لا يدخله الذم. هذا استنباط حسن من ابن حجر رحمه الله. قال وجه الذم أن الذم إذا كان للامتلاء، إذا اتفقنا على أن المكروه هو ماذا؟ الامتلاء. الامتلاء معنى ذلك أن ما لم يكن ولم يصل إلى حد الامتلاء لا ذم فيه. أي نعم، أن من أخذ من الشعر ولو أكثر منه ولم يصل إلى حد الاشتغال والشغف والعشق والامتلاء عقله وصدره وحافظته به، إذا لم يصل إلى هذا الحد فإنه لا حرج، الأمر واسع. عندما قال ووجهه أن الذم إذا كان للامتلاء، عندما قال لأن يمتلئ جوف رجل قيح خير له من أن يمتلئ شعره، إذا كان الذم إذا أن الذم إذا كان للامتلاء وهو الذي لا بقية لغيره معه، دل لازمه أن على دل على أن ما دون ذلك مما لم يصل إلى حد الامتناء لا يدخله الذم، هذا هو الصحيح، لا يدخله الذم. ونتوقف للصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف نعم، كن تواصل. هذا وقد استمع النبي للشعر وطلبه من هو ذلك. فرق بين السماع والاستماع، فرق بين أن يقال سمع فلان الشيء هذا وبين استمع، يعني السين والتاء في اللغة العربية تفيد الطلب، تفيد الطلب يعني أنه طلب استماعه. ولهذا فرق الفقهاء في هذه المسألة فيما لو سمع إنسان قارئا يقرأ القرآن الكريم ومر بآية سجدة، ومر القارئ بآية سجدة وهذا الإنسان يسمعه، فإن كان يسمعه فلا يشرع في حقه السجود. أما إذا كان يستمعه يتقصده ويطلب قراءته ويتابعه، فعندئذ يشرع في حقه السجود، لأن مجرد السماع كسماع أي صوت، لم يكن ينضم إليه شيء آخر وهو الطلب والتقصد. فهنا هذا وقد استمع النبي مقصود الإنصات والطلب وإعطاء البال ذلك الإنسان الذي ينشد الشعر، وطلب هذا الشيء من النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. نعم، هذا وقد استمع النبي للشعر وطلبه من ذلك ما رواه عمرو بن الشريد ابن الشريد عمرو عمرو بن بن الشريد عن الشريد أبيه. من ذلك ما رواه عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نص وصرح بالاسم، لم يقل هل معك من الشعر شيء، إنما سمى شعر الشاعر أو سمى الشاعر الذي يريد شعره وهو أمية بن أبي الصلت. لماذا أمية بن أبي الصلت؟ أمية بن أبي الصلت كان من زعماء الجاهلية، ومن كان يدين على دين الحنيفية، بقية الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وكان عاقلا ومشهورا، وكان بعيدا عن أفعال أهل الجاهلية من السجود للأصنام وغير ذلك. وكما قال الأصمعي الراوي العربي المشهور: ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة، ذهب أمية في شعره بعامة ذكر الآخرة، يعني يذكر الجنة والنار ويخوف بهما في شعره، وأيضا الوعد والنشور والبعث والنشور وما تعلق بهذه الأمور، فكثيرا ما يكون في شعره الحكمة، وكان يكون في شعره أيضا التخويف بالنار وذكر الجنة وما تعلق بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعره، استحسن شعره وطلب إنشاده. نعم. فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ شيء. فقلت: نعم. فقال: هيه فأنشدته يعني بيتا. اسم فعل أمر، يعني أنشدني، اسم فعل أمر بمعنى أنشدني. فقال: هيه فأنشدته. أيضا هيه ثانية زيادة، طلب زيادة والتأكيد على الطلب. فقال: هيه ثم أنشدته بيتا. فقال: هيه حتى أنشدته. هيه يجوز أن يقول هيه وهيهن وإيهن وإيه، يجوز بهذه اللغات. فقال: هيه حتى أنشدته 100 بيت. وفي رواية قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر نحوه وزاد فقال: إن كاد ليسلم. إن كاد ليسلم، ما المقصود؟ أي أمية، أمية كاد فعلا ليسلم، ويروى أنه كان متوجها من الشام إلى الطائف، بلده الطائف، فمر بالمدينة، فلما تجاوزها بفترة أو بمراحل عن له أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان معه رفقة، وهنا تدركون خطر الرفقة على الإنسان وشدة تأثيرهم على الإنسان، فإن كانوا صلحاء فإنهم بإذن الله يؤثرون عليه ويمتد صلاحهم إليه، وإن كانوا فسقاء أو فجار أو غير ذلك فإن ذلك أيضا يظهر عليه. الشاهد أن هذا الرجل قال: أريد المدينة وأريد أن أقابل محمدا لأعلم ما لديه، فإن كان حقا وليستمع إلى ما لديه، فإن كان حقا تبعته، فإن كان حقا تبعته. فذكره أحد رفقائه وقال: يا أمية، ألا تعلم هذا الموقع وهذا المكان يريد بدرا، يريد بدرا؟ قال: بلى أبي بدر. قال: إنه المكان الذي قتل فيه ابن خالك، الذي قتل فيه ابن خالك، والذي قتلهم هو محمد وأصحابه، الذي قتلهم هو محمد وأصحابه. فأخذته العزة بالإثم، فجر خطى مناقته وضربها وتوجه ضاربا الطائف أو قاصدا الطائف وترك المدينة. فأثر الرفقة على الإنسان خطير، وقد يكون سبب غواية، وقد يكون سبب هداية. لهذا الإنسان لا يتساهل بالرفقة حتى ولو كان كبيرا. ورنا الإنسان يقول: الله كبير ما عليه خطر ولا كذا، لا، ما يزالون بالرجل حتى يدركوه، فإن كان إلى هاوية جروه، وإن كانوا إلى قمة وصلاح واستقامة بإذن الله أيضا يتأثر بهم ويكون معهم. وأشد خطرا الشباب والأبناء، فإن خطر الرفقة عليهم أخطر من النار في الهشيم. ولهذا إذا أردت أن تعرف استقامة رفقة ابنك أو أخيك من عدمها فاسأله عنهم، فإن ذكر لك أسماءهم وأنهم يبيضون الوجه وأنهم مستقيمون فلن يتحرج، يقول: والله فلان وفلان وفلان وفلان، سيذكرهم بأسمائهم وبآبائهم. أما إن كان فسقة أو سوقة أو سقطة أو أناس متلون وكذا، يقول: صديقي، أنا صديقي مع زميلي، من هو؟ والله صديقي، من زميلي، يلف ويدور، لأن هؤلاء الذين يصاحبهم لا يبيضون الوجه، أو أنهم معروفون بانحرافهم أو عدم استقامتهم أو قلة شهودهم الصلاة أو غير ذلك من الأمور. فإذا رأيت ابنك أو رأيت أخاك أو من حولك من الشباب يجاهر بذكر هؤلاء ويباهي بهم فإنهم صلحاء غالبا. أما إن كان يتستر عليهم ويتلون ويحرج إذا سألته عنهم، فاعلم أن المسألة فيها استفهام، وأن القضية ينبغي أن تكون حكيما وأن تعرف هؤلاء بالضبط، فقد يكون خطرا على ابنك أو من حولك، ولا تساعة من لم. لا بد من الإنسان لا نعم يثق في ابنه، لكن لا ينبغي أن يعطيه الثقة كاملة، خاصة إذا كان في سن المراهقة أو في سن الشباب أو ما زال ما استوى على عوده. ينبغي، والعصر الذي نعيش فيه عصر متقلب وعصر خطر، ويصدق عليه النبي كلام النبي عليه الصلاة والسلام: يمسي أحدكم مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، لعظم الفتن التي نراها في هذه الأيام. قد دخلت علينا أمور كثيرة في غرف نومنا وفي بيوتنا وفي معاقل دورنا، في الفضائيات حدث ولا حرج بالمئات، وفي شبكة المعلومات مواقع خطيرة جدا، والرفقة هؤلاء في الأسفار ويمين يسار والدلالة على المواقع وغير ذلك أيضا حدث ولا حرج، فنحن مدخولون. فينبغي أن نتنبه إلى هذه المسألة ونستعين بالله عز وجل. والإنسان في هذه الدنيا مبتلى، يبتلى بزوجته، بأبنائه، بعمومته، بأقاربه، بمن حوله، وينبغي أن يتنبه الإنسان ويستعين بالله عز وجل. ولهذا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بالله عز وجل مطلب شرعي، وفعل الأسباب مطلب شرعي، والعاقل من وعظ بغيره، السعيد العاقل من وعظ بغيره، والشقي الجاهل من كان عظة نسأل العافية لغيره. فالموضوع لا يحتاج توقف أو يحتاج إلى إمهال أو كذا، ينبغي الإنسان أن يبادر بحفظ نفسه من الرفقة الفاسقة، وبحفظ ولده سواء كان ذكرا أو أنثى. والولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، والبنات أخطر وأخطر، بنات ينبغي ملاحظتهن وتأديبهن ومعرفة بمن يتصلن ومع من يذهبن وبمن يرافقنا ومن يكلمنا ومن يصادقنا ومن كهكذا. فهذه مسألة تحتاج إلى إنسان عاقل يتقي الله عز وجل، هو وزوجته يتعاونان في هذه المسألة، فإن المسألة خطيرة، والبيوت إذا دخلت فسدت، وإذا صينت وحميت واتقى الله عز وجل الإنسان فيها عمرت. كم من بيوت عامرة بالخير والذكر والطاعة والدراسة في القرآن والمدارسة والأمور الطيبة، وحفظت بيوت ولله الحمد، وهي متكاثرة خاصة بعدما ظهرت قنوات طيبة وشجعت على الخير وعلى الصلاح والاستصلاح. وكم من بيوت فسدت وتساهل أهلها وتساهل الرجل وتساهلت المرأة، فانحرفت النساء أو البنات أو الشباب أو كذا، وصارت مشكلة، وصار كل إنسان يئن ويطن ويزن على واقعه نسأل الله العافية، وقد فرط فيه. فالإنسان يبادر، وكما ذكرنا فإن هذه الدنيا متقلبة، والأحوال أعظم في تقلباتها من تقلبات الجو، أحيانا تراه صافيا ثم كدرا ثم ممطرا ثم مكفهرا ثم حارا ثم باردا، هكذا الحال. والله عز وجل يبتلي العباد بالسراء والضراء ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. نعم. فقال: إن كاد ليسلم، وفي رواية: فلقد كاد يسلم في شعره. ومن فقه هذا الحديث ومن فقه فوائده. ومن فقه هذا يعني من أحكامه وفوائده، من فقه هذا الحديث. نعم. ومن فقه هذا الحديث وفوائده مما يلي. ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض شعراء زمانه ويميز بين أشعارهم، فما حسن طلبه واستنشده، وما قبح تركه وأعرض عنه كما فعل مع أشعار أمية التي كثر فيها ذكر الله والثناء عليه وذكر الآخرة. من أين استنبطنا هذا الحكم؟ أين نص على شعر أمية؟ نص على شعر سماه: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف كثيرا من شعراء زمانه فيطلب ما حسن من أشعاره. وكذلك الخنساء كان يقول: هي يا خناس، يعني أنشدينا، أقولي شعرا من شعرك. نعم. ثانيا عناية بعض الصحابة بالشعر وحفظهم له. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشعر أو لا يحبه ما استمعه ولم يطلبه كان من الشريد نفسه، وإنما نص عليه، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره الشعر مطلقا. نعم. عناية بعض الصحابة بالشعر وحفظهم له وحفظهم عناية بعض الصحابة بالشعر وحفظهم صحيح بالرفع. نعم. وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك وتأييدهم وتأييدهم عليه باستنشاده منهم. ما الدليل؟ من أين استنبطنا هذا؟ عناية بعض الصحابة بالشعر، لا من الحديث الذي معنا. الشريد، الشريد عندما طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشده فقال أنشدته ثم قال هيه، فأنشدته بيتا ثم قال هيه، حتى أنشدته كم؟ 100 بيت. دليل على أن الصحابة أو كثيرا منهم يحفظون الأشعار ويحفظون ما استجاد أو ما جاد منها وما حسن. ولو كان فعلهم هذا مكروها أو مذموما لوجههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. ثالثا أن الذي يقدم الشعر ما فيه من معاني حسنة مستطابة بغض النظر عن ناظمه فقد يكون كافرا كحال أمية الذي أدرك الإسلام ومات على الكفر، ومع ذلك فقد استنشد الرسول من أشعاره لأن وزر الكفر يعود على صاحبه كما قال عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، هذه قاعدة عامة ينبغي أن نتنبه إليها، وهذه من محاسن هذا الدين أن الذي يقدم الشعر بشكل عام الشعر أو غير الشعر ما فيه من معان حسنة مستطابة بغض النظر ماذا عن القائل أو الناظم أو المتكلم أو الشاعر، ليس لأن فلان ابن فلان، فقد يأتي من هو أدنى درجة بأعلى في المعاني والمباني، وقد يأتي من هو فلان وفلان بأمور خسيسة رديئة، فلا يستمع الشعر بخاصة والكلام بعامة لأن قائله من علية القوم، وإنما العبرة بماذا؟ بما في مضامينه من حكمة وخير وحق وعلم بحسب كل موضوع. وهذه قاعدة مضطردة ليست في الشعر فقط، قاعدة عامة، وهذه من محاسن هذا الدين. الغرب مثلا أو الشرق وإن كانت دوله أو كثير منها ليست على الإسلام، هل نرد ما عندهم من خيرات ومصنعات ونظم وطرق وقوانين وأنظمة لأنهم غير مسلمين؟ لا قائل بذلك. العبرة بماذا؟ بالمنتوج، ليس بمن أنتج، ليس بالمنتج. العبرة بالمنتج بالمصنع، هذا الجهاز مثلا أو هذه الأجهزة التي بين أيدينا يمنة ويسرى أكثرها صنعها غير مسلمين، ولو أغلقنا أنفسنا على مصنوعاتنا ومنتجاتنا لا تخلفنا وصرنا في أسفل السافلين في وسائل الصناعات والتقدم والرقي، ولكن الله عز وجل فتح الباب لنا. والحكمة ضالة المؤمن، والحكمة كل ما ينفع من قول أو مصنوع أو منتج أو غير ذلك. الحكمة ليست خاصة بالكلام وإنما في كل شيء، كل أمر محكم من أمر أو غيره من قول أو شعر أو غيره. فمن رحابة الإسلام وسعة الأفق عند المسلمين وعند الشارع جل وعز هو أن المؤاخذ في هذا بالنسبة إلى ما يؤاخذ عليه هو القائل، وأما القول فإن كان ساقطا أو كفرا لا يؤخذ، والكافر نفسه أو غير مسلم بشكل عام ليس كل ما يقوله أو ما ينتجه أو ما يصنعه فاسدا أو مدمرا أو مؤذيا أو غير ذلك، ولا يتنجس بكفر صاحبه أو شركه أو غير ذلك. المنتج هذا المصنوع وتلك الآلات لا يعني أنها ركب فيها الكفر، بحيث أنك إذا نظرت للشاشة أو تكلمت في اللاقطة أو غير ذلك أنك تتأثر بها وكذا، أبدا، هذه لا تعقل، هذه الأمور من الجمادات، لكنها أتقنت بعلوم الله جل وعز ألهمهم لأنهم أخذوا بأسباب العلوم، وأسباب العلوم أسباب التطور ليست وقفا على المسلمين. إذا تخلف المسلمون أو تأخروا عن ذلك ولم يتقنوا الأسباب ولم يأخذوا بها لا يعني أن حركة العمران في الأرض تتوقف. الله عز وجل خلق الخلق في الأرض لمدة واستعمرهم فيها، ما معنى استعمرهم فيها؟ أي طلب منهم عمارتها، طلب منهم عمارتها. فإذا توقف المسلمون أو كسلوا أو ناموا في فترة من الفترات أو زمن من الزمان تسنم القيادة غيرهم وفقا للسنة الإلهية، وفقا لسنة الله عز وجل، وإلا كان الكون سيتعطل. المسلمون لهم فترة وكثير من حالهم أو أحوالهم يعني تخلفوا عن رحب الأمم. وجاء الغربيون وجاء الشرقيون أيضا وأخذوا بأسباب العلم وبنوا على ما أحدثه المسلمون، والمسلمون أحدثوا ثورة هائلة في العلوم والمعارف والتقنية والفلك والجبر والحساب والرياضيات والنظر في النجوم وغير ذلك، أشياء عجيبة، وفي الطب وفي الأدوية وفي الأعشاب وغير ذلك. جاء الغربيون من خلال احتكاكهم بالمسلمين في الأندلس وفي الشام وفي العراق وفي مواقع كثيرة، فأخذوا عن المسلمين منها أمور استولوا عليها استيلاء في الحروب الصليبية، وفي أيضا هجوم النصارى على المسلمين في الأندلس وأخذهم مئات المكتبات بل آلاف الكتب، بعضها أخذوها وفي مكتبة الكونغرس مثلا، مكتبات باريس ولندن وبرلين وغيرها فيها مئات المخطوطات إلى الآن من كتب المسلمين، بعضها رسائل وبعضها كتب، بعضها في الطب، بعضها في الحديث، بعضها في البلاغة، بعضها في النحو، بعضها أشياء كثيرة. وكثير من أبنائنا وزملائنا كذا إذا سافروا هناك أو يسافرون هناك إسطنبول وفي الكونغرس وفي إسبانيا وفي غيرها يقفون على مخطوطات بعضها واضحة وبعضها رديئة وبعضها استنسخ وبعضها نقل من كتب في كتب أخرى. فالغربيون والأوروبيون بشكل عام والأمريكيون وغير هؤلاء أخذوا ما عند المسلمين أو كثير من علومهم فطوروها وبنوا عليها وأسسوا حتى نتج ما نرى. يعني هذا العلم الذي جاءنا ليس من بنات أفكارهم، وإنما له أصوله وله قواعده وله ضوابطه. والمسلمون لما أخذوا بسنة الله عز وجل فتح عليه في العلوم، لأن العرب كانوا أمة أمية، كثير منهم لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فلما جاء الإسلام وجاء الوحي فجر فيهم طاقاتهم فانداحوا يمنة ويسرة يفتحون الأرض ويستشرفون ويتشرفون عند الله عز وجل وأمام الله عز وجل برفع راية هذا الدين وبنشر هذا الدين، حتى فتحت لهم الأرض، الشام والروم وفارس ومصر والمغرب العربي وكثير من بقاع آسيا، تجار في أندونيسيا في الفلبين في جهة الهند وكثير من إدغال أفريقيا. كل هذه حملها المسلمون لا يبتغون إلا ما عند الله عز وجل. والفرق ينبغي أن نتنبه إلى أمرين: الفرق بين عمارة المسلمين للأرض وعمارة غير المسلمين فرق جوهري، وهو أن المسلمين إذا دخلوا أرضا أو جهة من الجهات لا يبتغون إذلال أهلها أو مص دمائهم أو استنزاف خيراتهم، كلا، لأن هذا ظلم وأعظم الظلم، وإنما يبتغون نشر الهداية بينهم وتعبيدهم لله عز وجل بدل تعبيدهم للأحجار أو الأشجار أو الطيور أو الشمس أو القمر أو غير ذلك من صور الضلالات. أما غير المسلمين فإنهم إذا نزلوا بأرض ليست لهم فإنهم يشرعون في استنزاف خيرات أهلها واستذلال الناس واسترقاقهم وتعسفهم وعملهم وجعلهم أشبه في القطعان. وتعمير أمريكا خير شاهد على ذلك. كيف عمرت أمريكا؟ عن طريق الرقيق، عن طريق الأفارقة الذين يشكلون حاليا قرابة 55% في سابق أمريكا، 55% في خاصة في الولايات الجنوبية، السود الذي يسمونه السود. كان هناك حرب عنصرية في أمريكا ما هدأت إلا قبل 100 سنة تقريبا. فالشاهد أن الفرنسيين أو الأوروبيين أو البريطانيين أو غير هؤلاء لما استعمروا أفريقيا أو بعض جهاتها أو آسيا أو الشام أو مصر أو كذا أو السودان استرقوا أهلها. صحيح أنهم مدوا بعض الخطوط الحديدية وبعض السلت وكذا، لكنهم لمقاصد مآرب. أما المسلمون لما فتحوا الشام أو مصر أو فارس أو الروم أو أي جهة أخرى، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه لما سمع بأن اشتكى أهل قرية بأن المسلمين جاءوهم فلم يعلموهم وإنما دخلوا عليهم وأخذوا بلادهم وفتحوها عنوة ولم يبينوا لهم الدين ولم يدعوهم إلى الله عز وجل، أمرهم بأن يخرجوا ثم يدعوهم إلى الإسلام، يدعونهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فالحمد لله وإلا فليتركوا المجال للمسلمين حتى يفتحوا القرى والمدن والأخرى ويعرضوا هذا الدين هداية الله عز وجل ونوره مبين إلى الناس كافة. الشاهد أن المسلمين لما فتحوا تلك البلاد عمروها وثمروها. وقصة ابن عمرو بن العاص مشهورة لما اشتكى القبطي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ابن عمرو بن العاص ضرب ابنه، وبعد ذلك استحضره وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أراد رضي الله عنه يصحح شيئا من الانحراف عند ذلك الابن الشاب. فالشاهد من هذا أنه وإن حدثت أخطاء عند بعض المسلمين في بعض الدول بسبب جهل بعضهم أو سبب أو آخر، فإن الأصل العام هو أن هذا الدين هداية ونور أشبه بالشمعة التي تهديها للآخرين، لا تبتغي إلا ما عند الله عز وجل. أما هؤلاء كما ترون في العراق أو في مواقع أخرى من العالم العربي والإسلامي وغيره، هؤلاء إذا نزلوا في أرض فإنما تقطر أو يقطر لعابهم على بترولها وعلى ما فيها فقط من باب الاستنزاف باسم الديمقراطية وباسم كذا وباسم كذا، أصلا لأنه ليس عندهم أصلا شيء يقدمونه للناس. أما المسلمون فعندهم أشياء وعندهم كنز عظيم يقدمونه للناس، وهذا الدين، وهذا الدين ليس للعرب. فالله جل وعز قد خاطب الناس كافة بغض النظر عن أديانهم أو ألوانهم أو عناصرهم أو أراضيهم أو كذا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كلكم عبيد لله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماذا أيضا؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا. هذه نعم الله عز وجل من صفات الربوبية: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا ماذا لله أندادا وأنتم تعلمون. دل هذا النص على أن من جعل لله ندا أو عبد غيره فإنه أجهل الجهلاء. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم ماذا تعلمون. من جعل لله ندا أو عبد غيره فإنه جاهل، ليس عنده علم. فمهمة المسلمين أن ينشروا العلم الصحيح للناس بأن يعبد الناس الله جل وعز ويمكنون في أراضيهم وفي أوطانهم وفي بلادهم ومدنهم، وتستصلح أوضاعهم وسيرهم. من كان عاريا يكسى لأنه لا يمكن أن يصلي مثلا. الآن لما نزل الإسلام في بعض جهات أفريقيا وبعض جهات آسيا، الإسلام دين الحضارة والتحضير والتحضر. أول ما فعل لا يمكن أن يصلي إنسان وهو عاري، ولا يمكن أيضا إلا بوضوء، ولا يمكن أيضا إلا بغسل، دين النظافة. أما الأوروبيون أو الألمان أو غيرهم يجلس الباحث شهر شهرين وكذا ولا يكاد يغتسل، وإن رأيت وجهه أحمر يلك لأنه من طبيعته، لكنه في حقيقة أمره لو رأيت شعوره من الداخل وأموره ونتنه تكاد تهرب الحيوانات من الوسخ من القذى ومن الأذى. أما المسلم يأتي إذا أجنب فإنه يغتسل ويتنظف، وإذا جامع زوجته كذلك، ومن سنن الفطرة الخمس اللي هو قص الشارب والظافر تقليمها ونتف الأبط وحلق العانة والختان، كلها دين الحضارة، دين الإنسانية، دين الخلق العالي. ولا أشرف من حال المسلم أبدا، ولهذا أشرف أحوال العبد أحوال الإنسان يكون عبدا لله، لأن من لم يعبد الله عبد غيره شاء وأبى. انظر في الدنيا، من لم يعبد الله عز وجل عبد غيره، عبد حجرا أو صنما أو بوذا أو بقرة، بل وصل في بعض الأحوال في بعض الجهات إلى أن يعبد بعضهم فرج المرأة، نسأل الله في الضلال هذا. يقول: يا مسعود منك خرجنا وإليك نعود، مقالة معروفة عند بعض الفئات. وهذا دليل على أنه وإذا لم يعبد هذا ولا هذا عبد إلى هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه ماذا هواه فأضله الله وأضله الله على علم. كل ما يهواه ما يرد باله من خير أو شر أو خمر أو تمر أو غير ذلك، لا يقوم في ذلك الله عز وجل ولا يراعيه. الشاهد من هذا أن الإسلام دين الحكمة ودين العلم ودين العزة، وفي الوقت ذاته فتح المجال أمام الدول المسلمة وأمام الأفراد وأمام الجماعات لأن يستفيدوا مما عند غيرهم، لأن ذلك المنتج العلمي ليس ملكا للأمريكان ولا اليابان ولا لأهل الشرق ولا أهل الغرب، يعني هو ملك للإنسانية مدور وليس وقفا على جهة، بل متوارث. كل جيل من الأمم ومن الدول تبني على من تقدم وتثمر وتعمر. المهم أن يستعمل في الخير وفي الصلاح والإصلاح، لا أن يستعمل في الشر ولا في الفساد ولا في الإفساد. وهذه الحال الفرق بين المسلمين وغير المسلمين. غير المسلمين يستغلوا يستعملون في الاستغلال والاستعباد والإفساد في الأرض، الأخلاق البذيئة والفساد والفجور وكل ما هو طيب قيم يمسحون به الأرض. أما المسلمون فإنهم بالعكس، ما كان فيه مفسدة أو فساد أو كذا فإنهم يغلقون أبوابه، وما كان فيه من خير وصلاح وأصلاح فإنهم ينشرونه ويدعون إليه. نعم. وأما الحق والحكمة من الأقوال والأعمال فإنها ضالة المؤمن يحرص عليها، فإذا صدرت عن مسلم فإن ذلك نور على نور. نعم، الأشعار والكلمات إذا صدرت عن مسلم فإن ذلك نور على نور، ينبغي أن تذاع وتشاع في الإعلام، في الكتب، في الصحف، في المجلات، ما فيه خير وهداية ونور. نعم. وصاحبها عليها مأجور بحكم نيته، بحسب نيته، وإنما الأعمال بالنيات. وإذا صدرت من غيره فتطلب وإذا صدرت من غيره فتطلب، المقصود من صدرت ماذا؟ الأعمال التي فيها حق وحكمة من غير المسلمين. إذا صدرت تلك الأعمال سواء كتقوال أو أشعار أو حكم أو غير ذلك، إذا صدرت من غير المسلمين أيا كانوا وفي أي وقت وفي أي مكان فإنها تطلب ما دامت نافعة وتثمر ويستفاد منها. نعم. ويستفاد منها قولا أو فعلا أو صناعة أو صناعة. نعم. وما في حكم ذلك مما هو مفيد ونافع، هذه القاعدة العامة. فجلب المناء الإسلام جاء بقاعدة عظيمة عريضة جدا بنى عليها الأحكام أو تفرعت عليها الأحكام الشرعية، وهي أن الإسلام جاء بجلب المنافع للخلق هم للمسلمين، جلب المنافع للخلق ودفع المفاسد عنهم، قاعدة عظيمة رتب عليها أحكام عظيمة من أعظمها التوحيد. إذا لم يتحرر العقل من عبادة هوى الإنسان الجاهل الضال المتقوقع فإنه سيظل يدور كالبهيمة أو كالبعوضة على نفسه، لكن إذا تحرر وعبد الله عز وجل انفتحت له الآفاق كلها وصار مع هذا الكون يسبح ويتوجه إلى الله عز وجل، يسبح ويسبح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما شد إلا الكافر فقط. وهذه العبرة وهي الدقيقة التي فعلا بين المسلم وغير المسلم، فما كل من يفقهها. فما في هذا الكون كله ملك لله عز وجل، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض. فإذا انقاد المسلم اختيارا لله عز وجل وعبد الله عز وجل وقصد ما عنده انضم إلى جميع أجرام هذا الكون لله وفي الله وفي طاعة الله. وإذا شذ إنسان بزندقة أو إلحاد أو فسق أو فجور لم يشذ إلا هو، فصار يواجه التيار، ولهذا تجد أن فطرته تقرع وتؤنبه لو زنى أو سرق وكذا، وإن كان فرفش أو تلذذ فترة بحكم شيطانه وشهوته، إلا أنه بعد فترة ماذا يصنع؟ تظل تطرق عليه طرقا ليلا ونهارا سرا وجهارا وتؤذيه ويتقلب في فراشه. الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله، لأن الإنسان خلق على الفطرة على الإسلام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل مولود يولد على الفطرة أي على الإسلام. فأبواه يأتي عمل الأبوين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يبسلمانه أو يؤسلمانه، لأن الأصل إسلامه، لأن الأصل إسلامه. فهنا هو الفارق بين الأمرين. وكثير من الشباب أو الناس أو بعض المفتونين بالغرب أو بغيرهم نظر إلى واقع المسلمين فأعجب وبهر بما عند الغربيين، وهذا ضرب من الفتنة والابتلاء. وتأخر المسلمين في بعض مواقع الحياة وكذا لا شك أن السبب من أنفسهم، قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، وإلا فإن الإسلام يأمر بكل ما هو نافع، بدليل أن العرب كانوا عربا في جزيرتهم محدودين، فلما جاء الإسلام وبعث مصطفى عليه الصلاة والسلام وأخذوا بهذا الدين شعت قلوبهم واستنارت عقولهم وانطلقوا من رضانهم ومن رمالهم وأوديتهم إلى آفاق أرحب وأوسع. ما الذي حداهم؟ هل هو الطمع؟ أبدا، بل هو ما عند الله عز وجل. ففتحوا الآفاق وثمروا العلوم وأسسوا، وصارت أسماءهم تذكر هذه الأيام، فلان وفلان، خالد وليد وعمر العاص وعمر الخطاب وأبو بكر والإمام أحمد والشافعي. هؤلاء ماذا صنعوا؟ هل بنوا عقارات أو أسسوا أشياء أمور للدنيا؟ كلها للآخرة ولله عز وجل. فخلد الله ذكرهم، لأن النية إذا صلحت فإن الله عز وجل يبارك فيها وبها، ويكون من خلالها أمور كثيرة من علوم أو منافع، فيذكر الإنسان فيها وأيضا يدعى له. ولهذا ورد في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها أيضا علما ينتفع به. نعم. هذا: وقد اتخذ الرسول من الشعر سلاحا يدافع به عن الإسلام والمسلمين، ويرمي به الشرك والمشرك. الشركة. ما أعراب الشرك؟ حسنت. ما حقه؟ مفعول به، حقه النصب. نعم. ويرمي به الشرك والمشركين، فقد صح عنه قوله: اهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل. انظر إلى عظمة هذا الدين، أنه يعني في حال الحاجة إلى القول، وكان قولا عاديا يصبح أحد من السلاح عند الحاجة إليه، هو الشعر. يعني موهبة عند الإنسان الشعر، قد يكون يتسلى بها، يأتي في فترة من الفترات أو في وقت من الأوقات يكون ذلك الذي يتسلى به، وتلك الموهبة التي وهبها أعظم من السلاح، من المدفع، من الصاروخ عند الحاجة إلى هذا. أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل. رشق والنبال كانت أعظم الأسلحة في ذلك الزمان. فلماذا؟ لأن الشعر أو القول يحدث أثرا، وهذا الأثر يبقى مع الأزمان ولا يندمل مع الأيام، بخلاف الجرح أو القتل أو كذا ينتهي في وقته. لكن الشعر يتوارث، أو القول أو المقالة أو غير ذلك، قصيدة تبقى، كل يذكرها وينظر ما فيها، ثم ينظر وينثرها وينظر إلى معانيها ومن قيلت فيه وكذا أسباب ذلك. كل هذا يكون فضيحة على من هجي أو من قيلت فيه مثلا، أو تكون ذكرا له حسنا يستطاب ذكره وتنشر سيرته. نعم. من كان ومن كل ما تقدم نلمح سمة من سمات الإسلام في معاملة الملكات البشرية الأدبية وغيرها فإنه لا يكون. لا، لحظة. ومن كل ما تقدم نلمح سمة من سمات الإسلام في معاملة الملكات البشرية الأدبية وغيرها. نعم. وغيرها. فإنه منهج الشرعي للتعامل مع الملكات ما هو؟ سيتضح. فإنه لا يكبتها ولا يحارب أهلها. الإسلام لا يكبت الملكات، ملكة الشعر أو المقالة أو الخطابة أو الفن التشكيلي أو أي أمر آخر، لا يكبت هذا الشيء ويلغيه، أو المال والثروة أو أي شيء عند الإنسان لا يكبته، وإنما يثمره ويوجهه وينميه ويهذبه حتى لا يطيش يمنة أو يسرى فيضر. والشيء إذا لم يهذب ويربى وينمى ويحاط به فإنه ماذا؟ يضر صاحبه ويضر من حوله، هذا منهج شرعي سديد. انظر، فإنه لا يكبتها، نعم، ولا يحارب أهلها، وإنما يحتضنها ويوصي بالاهتمام بها ويشذبها ويهذبها حتى يأمن سلاحها وخطرها. نعم. فيربيها على عقيدته على عقيدة الدين، على التوحيد والنفع للخلق وعدم الضرر بهم. ويؤدبها. الملكة إذا لم تكن مؤدبة تضر، والإنسان نفسه إذا لم يكن مؤدب فإنه يكون ثقيلا على الناس، يستثقلونه ويبغضونه ويكرهونه. أما إذا كان مؤدبا ولو لم يكن عنده علم، إذا كان مؤدبا فإنه يسلبهم بأدبه ويعجبون به، وإذا كان غير مؤدب ولو كان ذا علم وذا فضل وذا بذل، لأن الناس يخشونه ويتوارون عنه خشية ماذا؟ لسانه. ومن ذلك الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا مع عائشة وأقبل من بعيد رجل معروف بصلاطة لسانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولما رأى إليه وعرف قال بئس أخو العشيرة، لأنه معروف ببذاءة لسانه. فلما جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام تبسط معه وضحك معه وجلس وآنسه. فلما ذهب قالت عائشة يا رسول الله كيف وقد أقبل وقلت بئس أخو العشيرة ثم آنسته ولاطفته أو كما قال؟ فما قالت عليها رضي الله تعالى عنها؟ قال يا عائشة إن من شرار الخلق أو إن من شرار الناس من يتقى للسانه، إن من شرار الناس من يتقى لأي شيء للسانه. فهذا لا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام جامل وكذا، هذا نوع من المخالقة الحسنة الملاطفة الطيبة مع الشرير ومع غيره، لكن هذا توجيه لذوي البذاءة ولذوي المزح الثقيل من النساء أو من الرجال، الذي لا يترك أحدا إلا ويلشطه بلسانه ويلسعه بكلماته يمنة ويسرى. الناس يتقونه ويخشون ماذا؟ زلاته وسقطاته ومزحاته وما يخرج عنه. فالشاهد من هذا أن الخلق العالي، أن الخلق الحسن هو فعلا المكسب الكبير، وأن الأدب ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. ثم يبعثها بعد ذلك لتصيب غرضها، لتصيب غرضها في توازن، لأن التوازن ما كان في شيء إلا أصلحه، والغلو والطيشان وعدم التوازن يضر حتى في العبادة، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالإنسان يتوازن في عبادته في صلاته في حتى لا يمل ثم ينتكس، كذلك في أموره الأخرى يتوازن في معاملة الزوجة، لا يعني ينجرف معها انجرافا كاملا فإذا فقدت ذلك الانجراف انقلبت هي عليه، أو الزوجة تنجرف انجرافا كاملا غير توازن وبغلو مع زوجها حتى إذا فقد منها شيئا كذا انقلب عليها. التوازن سنة الله في الكون، والاعتدال في المعاملة مطلب شرعي وعقلي وعرفي، فينبغي أن يكون الإنسان معتدلا. ما كان الغلو في شيء إلا أفسده، أولئك الذين غلوا من الشباب في الحماس لهذا الدين فهموه على غير فهمه، فأرادوا أن يصلحوا الدنيا في يوم وليلة ففجروا وانتحروا، وفهموا هذا الدين في أحكامه على غير فهمه وعلى غير أصله، فتكبروا على علمائهم الذين شابت نواصيهم في طلب هذا العلم وفي تدريسه وفي تعليمه، واستصغروهم واستحقروهم وسموهم علماء النفاس والحيض وغير ذلك. وهذا والحيض والنفاس وما في حكم ذلك، أليس فيها أحكام شرعية؟ هل تسخر بالأحكام الشرعية النصية التي وردت في القرآن الكريم في هذا؟ وهذا ضرب من الجهل الأكبر. وقالوا إنهم لا يعلمون الواقع ونحن نعلم الواقع. تعلم الواقع من أي؟ من النت؟ من السب والشتم؟ من قلة الفقه؟ من عدم إدراك المصالح والمفاسد المترتبة على التعامل مع الدول ومع الأشخاص مع الفئات ومع التوازنات الحاصلة؟ جهل مركب. ولو حكموا هؤلاء لأفسدوا الدنيا دمارا وجعلوها تسيل أنهارا من الدماء، ولا يمكن تستقيم الأحوال بهذه الصورة. والله جل وعز قد عذر عباده الحكام أو غيرهم إذا اتقوا الله عز وجل، إلا أن تتقوا منهم تقاه. وفي حال الضعف للأمة حكم، وفي حال القوة للأمة حكم، والتدرج مع هذا هو العقل وهي الحكمة، وهو مقتضى التعامل الصحيح والتوازن في مسايسة الأمور. ولكن بعض الشباب عقله مسمر في هذه الشاشة، ويأخذ فتاويه وأحكامه منها ويستقيها، كأنه عقرب يأخذ سمه من داب من ثعبان، ولا يعلم الواقع ولا يعلم شيء فينسع به. سبحان الله. وقوم علمهم من الشاشات أو من شبكة المعلومات أو من الخش والدس، فهؤلاء لا خير فيهم. بإمكانك أن تخرج وتستفيد العلم من العلماء وتأخذ وتعطي وتدرس الكليات الشرعية وتناقش، وإذا كان لديك شبهة وكذا تجلس مع العالم الفلاني تزوره وتصلي معه وتهاتفه وغير ذلك، هذا إذا كان لديك شبهة. أما قوم يمين في الجبال أو يمينة اليسرى ثم يفتى لهم ويفعلون ويفجرون بمقدرات المسلمين وببترولهم وبطرقهم وبأمنهم وتختل الطرق وتنسف الجسور وغير ذلك باسم الجهاد، أسأل الله العافية، إن هذا إلا فساد عريض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا قالوا؟ قالوا إنما نحن مصلحون. سبحان الله، ألا يرضيكم عقلاؤكم وعلماؤكم ومن كان قبلكم؟ ما هذه الانتكاسة الخطيرة؟ فالتوازن والاعتدال وأخذ الأمور من مآخذها وإتيان البيوت من أبوابها هذا هو المشروع، والقفز على البيوت من أسوارها هذا هو الخطورة. وهذه الانتكاسة، نسأل الله العافية. نعم. لتحقق غايتها في اتزان بعد أن يأمن طيشها طيشان سهامها أو تجاوز حدودها، ويطمئن على تحقيق مقاصدها العالية وإصابة أغراضها السامية. نعم، هذا هو منهج الإسلام في التعامل مع الملكات ومع الأشياء ومع الأمور. فمثلا ملكة أو الغريزة الجنسية، الإنسان ما قال الإنسان فقط اكتفي بواحدة. بعض الناس عنده ماذا؟ عنده قوة، أعطاه الله عز وجل قوة في الجماع، في العشرة، في النفقة، في المال، في كذا، بإمكانه أن يبسط يده وماله وخيره على أكثر من امرأة. هل يقال لا اكتفي؟ حرام عليك. هذه وزوزة وهذه قلة فقه عند بعض الناس وعند بعض النساء وعند بعض الرجال. ولهذا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، لكن بشرط ماذا؟ العدل والاعتدال في النفقة، وأيضا إعطاء كل ذي حق حقه. ففي التعدد مثلا المستفيد الأول من التعدد ليس الرجل، ليس الرجل هو المستفيد، بل إن ظهره سينزف ماء وجيبه سيخرج ريالا وتعبا وشقاء، المستفيد هي المرأة. المستفيد من التعدد ليس الرجل كما يفهم بعض الناس أو بعض النساء أو بعض، المستفيد الأول من التعدد هو النساء. وكم من امرأة تصلي ليلا ونهارا سرا وجهارا تطلب زوجا ولو ربع زوج، فهل نبخل عليها ونقول للناس لأن امرأة صاحت أو لأن فلان كذا نقول لا لا تزوجوا كذا، فيه إهانة لزوجتك؟ من قال فيه إهانة للزوجة؟ إن هذا أول تكريم لزوجتك. لماذا؟ إنك ستريحها في أشياء كثيرة، في الضيافة، في المعاملة، في أمور كثيرة، وتجعل لها وقتا ترتاح فيه يوما أو يومين أو ثلاثة، تروح لأهلها، تسافر يمين يسار أو كذا مع أولادها مع أبنائها، وتحسن إليها وتعطيها. وفي الوقت ذاته هذا الإنسان امتد إحسانه وإحصانه، المعدد امتد ماذا؟ إحسانه وإحصانه لغير امرأته، إلى ثانية إلى ثالثة إلى أربعة، فأجر وتعاظم أجره. وكما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خير هذه الأمة أكثرها نساء. المرأة لو حرمت وصارت يعني مقصورة على واحد، أو يعني لو كان الرجل من الأفذاذ الرجال من العلماء أو الأمراء أو الملوك أو الحكام مقصورين على واحدة، لفات كثير من النساء فضل هذا العالم أو الأمير أو الملك أو الوزير أو المحقق أو الداعي أو الشاعر، فات كثير من النساء فضله. لكنه إذا فتح له المجال يحسن إلى هذه ويغدق عليها مالا وإحسانا وماء وغير ذلك، والثالثة والرابعة. فالأمر في هذا لا ينبغي أن يكون محصورا في عقليات بعض النساء الجهلة من النساء. وقد يكون هناك غيرة، نعم عند بعض النساء غيرة فطرية، لكن تعقل وترشد ويبين لها أن من الخير لها أن ترضى بأن يمتد إحسان زوجها يمتد إحسان زوجها إلى الثانية وإلى الثالثة، فتؤجر هي على ذلك لأنها رضيت بهذا، وأيضا اقتنعت بما آتها الله عز وجل. ما على كل حال الحديث في هذا يطول، ولكن الأمر في هذا لعل الإشارة فيه تكفي عن عبارات، ونكتفي بهذا ونتوقف عنده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.